بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. قال عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. فهذا الكتاب يعنى بالكلام عن الجمعة وأحكامها وآدابها وما تعلق بها. وسميت الجمعة نسبة إلى اجتماع الناس فيها، فالجمعة سواء صلاة الجمعة أو يوم الجمعة فإنه اليوم الذي يجتمع الناس فيه على هذه الصلاة في هذا اليوم، ولذلك سميت بصلاة الجمعة. ويوم الجمعة كان يوما يحتفل به العرب حتى قبل الإسلام، وكانوا يسمونه بيوم العروبة، لكن الإسلام وجه هذا توجيها شرعيا كما سيأتي في بيان فضل يوم الجمعة إن شاء الله تعالى. قال كتاب الجمعة، قال عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وقال بعدها، وهذا لأن في الأصل الكتاب أشبه بأن يكون كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة، فحديث عبد الله هذا مدرج في هذا الباب الذي بعده، يعني في الأصل الذي بوب عليه النووي رحمه الله تعالى. فقال باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. وذكر هنا حديث عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، قالت فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الباب والحديث الذي سبق كلاهما تقريبا في مسألة واحدة، وهي مسألة غسل الجمعة، مسألة غسل الجمعة. أما حديث عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد الله بن مسعود، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. والحديث الآخر حديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة، ينتابون يعني يأتون، قالت من منازلهم من العوالي. العوالي هي القرى المحيطة به المدينة. قالت فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار. فيأتون في العباء يعني يلبسون هذا النوع من الثياب، العباء، وكذلك تسمى عباءة ونحو ذلك. قالت ويصيبهم الغبار، وكأن هذه الثياب معرضة لأن يظهر عليها أثر الغبار أكثر من غيرها. قالت ويصيبهم الغبار يعني لأنهم يأتون من عوالي المدينة. قالت فتخرج منهم الريح، يعني من أثار العرق مع الغبار، فيظهر يعني هذا عليهم آثار ريح مكروهة. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني ألا كان من الأفضل أن تغتسلوا عندما تأتون يوم الجمعة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا مسألة الغسل اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فهناك من قال بوجوب الغسل وهو قول طائفة من أهل العلم، وقال به ابن حزم أن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بظاهر الأحاديث التي فيها ما ظاهره الوجوب، كقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فاستدلوا بمثل هذه الأخبار أو الأدلة على وجوب غسل الجمعة، وعليه قالوا هو واجب على كل مكلف مأمور بالجمعة، مأمور بالجمعة. والجمهور على استحبابه استحبابا مؤكدا، الجمهور على استحباب غسل الجمعة استحبابا مؤكدا، وذلك لما جاء في الأحاديث من الترغيب فيه، لكن لا يصل إلى حد الوجوب والإلزام. ومما يصرف هذا الوجوب، أي بما استدل به الجمهور فيما يصرف هذا الوجوب، بعض أيضا النصوص، ومنها هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه أيضا، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فبها ونعمت، لما كان يتكلم عن غسل الجمعة، قال: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. هذا الحديث جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى يجزم ويقطع بأنه لا يصل إلى الوجوب، واستدل بهذا الحديث. ففي الحقيقة الحديث نص في المسألة، نص. فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وإن كان الجمهور أيضا لهم على هذا الحديث تعقيب، فمنهم من طعن في الحديث، حديث مروي في مسلم، لكن منهم من طعن في الحديث وقالوا أن هذا من الأحاديث التي طعن الدارقطني على، أو نقضها الدارقطني على مسلم رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة الحديث على الراجح يثبت، وهو حديث صحيح، وعليه فهو دليل في المسألة. ومما استدل به الجمهور كذلك على صرف الوجوب، على صرف الوجوب وجعله على الاستحباب المؤكد، أيضا في نفس الحديث هنا الذي في الباب معنا الآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال للرجل: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذا قال الجمهور هذا تقديره، أي كان هذا أفضل لكم. وإذا قال هذا أفضل دل على جواز الإيش؟ المفضول، وهو ما دون الغسل. إذن فهذا فيه دليل أيضا على عدم وجوب الغسل، أي غسل الجمعة. واستدلوا أيضا، وإن كان هذا أضعف أدلتهم، بأيضا حديث أيضا رواه مسلم، وهو حديث دخول رجل، وجاء في رواية التصريح به، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يوم الجمعة وعمر يخطب على المنبر، فأنكر عليه عمر دخوله متأخرا، فقال: والله ما أدركت الصلاة، يعني ما سمعتش الأذان إلا أن توضأت وجئت إلى المسجد، أو كلمة نحوها. فقال عمر: والوضوء كذلك؟ أو كلمة نحوها، يعني إنه حتى ما اغتسلت يعني؟ فقال: ما أدركت الصلاة أو ما سمعت النداء حتى توضأت ثم جئت. يعني أنا لو أنني انشغلت بالاغتسال كان هذا سيفوت علي الخطبة. ولذلك جاء عثمان، فاستدل الجمهور وقالوا هذا فيه دليل على عدم الوجوب، وإلا لو كان واجبا لألزم به عمر عثمان، ولا أنكر الصحابة بعد ذلك على عثمان، ولكن لم يعرف ذلك. لكن الأدلة الأول والثاني أقوى من هذا الدليل، وهو حديث عثمان، لأن حديث عثمان من استدل بالوجوب أو من قال بالوجوب يقول أن هذا لا يمنع الوجوب بدليل أنه تصح الصلاة لغير المغتسل. فهذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة، وجوب الغسل هذه مسألة تختلف عن مسألة صحة صلاة الجمعة أو من عدمها. لكن في الحقيقة الأدلة الأقوى هو الحديث الأول، وهو من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وعليه فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو استحباب غسل الجمعة استحبابا مؤكدا، وإن كان الغسل أفضل، وإن كان الغسل أفضل من مجرد الوضوء. ثم قال: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة، أي ما جاء في هذا من دليل على الفضل والاستحباب. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. قال: غسل الجمعة على كل محتلم، في رواية عند غير مسلم: واجب على كل محتلم. طيب، هذه الروايات تحتاج إلى جواب من الجمهور، تحتاج إلى جواب من الجمهور. فالجمهور يقولون هذه الروايات الوارد فيها لفظ واجب هذا من باب التأكيد على هذا الاستحباب، كما يقول الرجل لأخيه: حقك علي واجب في الأمر الفلاني. وليس هذا معناه أنه بيلزمه، إنما يريد أن يؤكد له أن هذا الشيء سأفعله لك. ولذلك فيقولون هذا من باب تأكيد الاستحباب، لأنه جاء الذي يصرف هذا الوجوب، وهو الحديث المتقدم: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. قال: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، يعني وكذلك يستحب له أن يتسوك وهو متجه إلى الجمعة، وهذا من باب تطهير الفم ونحو ذلك في مواضع العبادة عموما، ومن آكد هذه المواضع يوم الجمعة. قال: ويمس من الطيب ما قدر عليه، وهذا الشاهد للترجمة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، استحب الإنسان تنظف ويتعطر ونحو ذلك. ومنه أخذ العلماء يعني من أحاديث الاغتسال والسواك والطيب، أخذوا المعنى العام، وهو استحباب التزين ليوم الجمعة والتنظف والتطهر ونحو ذلك. ولذلك يستحب لمن راح إلى الجمعة أن يلبس أحسن الثياب أو أطهر الثياب، وأن يتطيب، وأن يقص أظفاره، وأن ينظف بدنه، وغير ذلك من المعاني التي تظهر عظيم الاستعداد لهذه الصلاة وهذا الاجتماع. قال: ويمس من الطيب ما قدر عليه، هذا تأكيد على استحباب التطيب يوم الجمعة، لأنه قال ما قدر عليه، يعني لا يترك الطيب ما كان عنده استطاعة، حتى أن بعض أهل العلم قالوا فيه إشارة إلى جواز استعماله لطيب النساء إن لم يجد غيره، إن لم يجد غيره. وطيب النساء في الزمان القديم مختلف عن الزمان اللي احنا فيه الآن. في الزمان القديم طيب النساء كان له لون وليس له رائحة، لأن المرأة كانت بتتزين بالطيب، تتزين بالطيب، ولذلك كان يغلب عليه اللون أكثر من الرائحة، أو قد تكون الرائحة غير موجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قدر عليه، فقال بعض العلماء حتى وإن لم يجد إلا طيب النساء فعل، من باب استحباب هذا الأمر. قال باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، هذا يدل على التبويب دلالة مباشرة. باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، إنه أمر الإنصات هذا أمر مأمور به أن تشرع، لكن انت لاحظ تبويب النووي يشبه طريقة البخاري هنا، فإنه قال باب في الإنصات يوم الجمعة ولم يقل باب في وجوب الإنصات مثلا، وكأن النووي رحمة الله عليه بيشير إلى أن هناك مواضع يجوز فيها الكلام، يجوز فيها الكلام في يوم الجمعة، لكن الأصل أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صد فقد لغوت، فقد لغوت. قال باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وهذا كما ذكرنا فيه إشارة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك كلام، لكن الأصل حرمة الكلام في يوم الجمعة، ولذلك ما سأتي مش، ولذلك الكلام تكلم العلماء هل الكلام ابتداء محرم ولا مكروه؟ الأقرب أنه محرم، يعني يصل إلى درجة الحرمة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وورود العقوبة على ذلك أو الترهيب من ذلك، فإنه قال فقد لغوت، واللغو هو كل ما لا فائدة معه، ولذلك إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد ضيعت عليك فضلا بهذا اللغو، بهذا اللغو الذي هو غير جائز هنا. وأنواع الكلام الذي من الممكن أن يجوز كما هو في إشارة النووي رحمة الله عليه باب في الإنصات، إشارة إلى أنه ممكن يكون هناك نوع من الكلام يجوز، وهذا إشارة إلى فعل الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الدروع، هلكت الزروع وجفت الدروع وأجدبت وكذا وكذا، وظل يشكو عدم نزول المطر، ثم قال يا رسول الله ادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر. ثم جاء الأعرابي هذا في الجمعة التي بعده وقال ما قال لكن على العكس، ادعوا الله أن يرفع عنا المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فمنع الله عز وجل المطر. فهذا موضع فيه كلام، فيه كلام، كذلك أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وجعل يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل أيضا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس لما دخل فقال قم فصل ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا كلام متبادل ما بين الإمام الخطيب والسامعين. ولذا قال العلماء أنه يجوز الكلام إن كان لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية مثل مسألة الأعرابي اللي دخل هذا، أما من غير ذلك فلا يجوز. طيب مسألة التشميت للعاطس، إذا عطس إنسان هل يجوز لمن بجواره مثلا أن يقول له يرحمك الله؟ الجواب ها لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت، فهذه كلمة واحدة، فكيف بالذي سيقول أكثر من كلمة وعليه؟ فلا يعني يكون هناك أيضا التشميت. والحكمة من منع الناس من الكلام هي عدم شغل الناس عن توجيهات الخطيب. خطيب يوجه الناس إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، فإذا ينبغي على الناس أن ينصتوا إليه وعليه، فمنع كل شيء يشوش على الخطيب. وليس الكلام فحسب، بل قد يصل إلى الحركات والتحركات. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل وجعل يتخطر الناس قال اجلس فقد آذيت، يعني هذا الجلوس هذا التخطي يؤذي الناس، وفي ذات الوقت كذلك فيه شغل للناس، شغل للناس. وعليه لا يجوز كذلك كل ما يشغل الناس عن سماع الخطبة، عن سماع الخطبة. حتى أن العلماء في يعني أبواب يعني ما يتعلق بالخطيب من آداب ونحو ذلك يذكرون أن الخطيب لا ينبغي عليه أن يشغل الناس بأي أمر غير الخطبة، حتى أنهم يتكلمون في مثلا ملابسه ونحو ذلك، فما ينبغي عليه أن يشغل الناس بما هو غريب ونحو ذلك. فكما ضربنا المثال قبل ذلك، على سبيل المثال الخطيب هذا من عادته أنه بيخطب بهيئة معينة وصفة معينة، لا يغير هذه الهيئة في شكله يعني بطريقة شذة، لأن هذا سيشغل الناس، هو لابس لي كده، هو جاب البتاعة دي منين ونحو ذلك. ولذلك ما ينبغي للخطيب أن يفعل ذلك، يوم كل مرة يطلع لهم مرة لابس نظارة، مرة حاطت منديل، مرة مش عارف لابس جرافطة ومش عارف حاطت دبوس مش عارف ايه، ومرة حاطت مش عارف بابيونة، ومرة هذا كله يشغل الناس حتى عن كلامه هو. ولذلك من أداب الخطيب أنه حتى ينبغي عليه أن يقلل هذه المشاغل عن الناس. قال باب في الساعة التي في يوم الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. باب في الساعة التي في يوم الجمعة، وهذا أيضا على نفس طريقة التبويب السابق، باب في الساعة التي في يوم الجمعة. فيظهر من الترجمة الإبهام، يعني عدم التحديد أي ساعة هي، أي في أي وقت في يوم الجمعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، ولم يقيد في هذه الرواية يعني. لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. طيب، معاني الحديث ثم نذكر الكلام حول مسألة الوقت. قال فيه ساعة، والساعة يعني وقت وليست الساعة العرفية الموجودة الآن. لا يوافقها عبد مسلم، يعني قد تمتد أكثر من 60 دقيقة وقد تكون أقل. قال لا يوافقها عبد مسلم، يعني لا يقع فعل العبد في هذه الساعة الذي هو على هذا النحو إلا استجاب الله له، وهو قال وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. كثير من العلماء أولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، فقالوا وهو يصلي يعني وهو يدعو، وهو يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فمتى تكون هذه الساعة؟ العلماء تكلموا في ذلك، ولا سيما وأنه قد وردت أيضا أخبار أخرى تشير إلى أوقات مختلفة، منها ما يشير إلى كما ذكر بعض العلماء أنها ما بعد العصر إلى غروب الشمس، ما بعد العصر إلى غروب الشمس. وأيضا قال آخرون الساعة هي من خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، من ساعة ما يطلع الإمام إلى ما تنتهي الصلاة يوم الجمعة. وقال آخرون هي من حين تقام الصلاة إلى فراغها، من حين تقام الصلاة إلى فراغها. وهؤلاء الصلاة عندهم تكون على المعنى في الحديث الشرعي، قالوا إن وقت الساعة الإجابة من حين تقام الصلاة إلى فراغ الإمام من الصلاة، وهذا يعني التأويل بسبب أنهم قالوا وهو يصلي، كما في الرواية قال لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، فقالوا الصلاة على ظاهرها، على ظاهرها يعني مش مؤولة إلى الدعاء. وهو يصلي قالوا يصلي، ما هو الوقت اللي هو وقت طلوع اللي وقت بداية الصلاة إلى نهايتها، بداية الصلاة إلى نهايتها. وأيضا قال آخرون هي آخر ساعة من يوم الجمعة، هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وإن كان الإمام النووي رحمة الله عليه جزم في شرحه على مسلم، جزم بأن هذه الساعة هي من حين أن يجلس الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، من حين أن يجلس على المنبر حتى تنتهي الصلاة. واستدل بحديث هو نص، وقال هذا يرد كل الأقوال الأخرى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، مروي في مسلم أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الساعة، سئل فقال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فالإمام النووي جزم بهذا، لكن الحقيقة إنه الأقوال الأخرى تستند أيضا إلى أخبار، وأخبار صحيحة، وخصوصا القول بأنها آخر ساعة من يوم الجمعة. فلذلك أقرب الأقوال والله أعلم ما قاله بعض أهل العلم من أنها تتغير، من أنها تتغير. يعني عارفين حضراتكم حكاية ليلة القدر، أو شبه المسألة كده من أنها تتغير. يعني يوم الجمعة في ساعة من الممكن أن تكون هذا اليوم الوقت اللي هو ما بين صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، يوم آخر تكون آخر ساعة من يوم الجمعة، تتغير جمعا بين هذه الأخبار وهذه الروايات كلها، والله أعلم. وعليه فالإنسان المسلم الذي يبتغي هذه الساعة عليه أن يجتهد في هذه الأوقات، يعني يجتهد في وقت ما بين صعود الإمام إلى انتهائه من الصلاة، فيصيب بذلك قولين للعلماء، ويجتهد فيما بعد العصر إلى غروب الشمس فيصيب القولين الآخرين. يبقى الأربع أقوال كده، يبقى ما بين طلوع الإمام إلى فراغه من الصلاة أصاب قولين، وما بين العصر للمغرب أصاب قولين، فيجتهد في الدعاء في هذه الساعات التي لا يوافقها عبد مسلم سأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، نسأل الله العفو والعافية. كم منا عندنا أزمات كثيرة جدا جدا جدا، ولو قالوا لنا روح قدم طلب في المصلحة الفلانية والهيئة العلانية نقعد نجري شهور نجري نقدم الطلب ونعمل ونسوي، وإحنا عندنا أبواب نغفل عنها. لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إذا وافق دعاؤه هذه الساعة. نعم. لا، هي ما بين أن يجلس الإمام، يعني ساعة ما الإمام بيطلع بيقعد ويؤذن للصلاة، فهي من ساعة أن يجلس الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة. قال زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها، في بقية الحديث عندكم أو بقية الباب عندكم، قال زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله خيرا لأعطاء إياه، قال وأشار بيده يقللها. يقللها محتملة إنها كلما دخل اليوم كلما بدأت تقل، والاحتمال الآخر اللي هو يؤيد القول الذي يعني رجحناه والله أعلم، وهو يعني ما قال به بعض أهل العلم، وهو أنها تتغير، يقللها على أنها متغيرة، على أنها متغيرة، يعني ممكن تبقى في هذا اليوم كذا في هذا اليوم وقت آخر. ثم قال باب فضل يوم الجمعة. باب فضل يوم الجمعة. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. باب فضل يوم الجمعة، أي أن هذا اليوم من الأيام العظيمة عند الله تعالى، وورد في حقه ما يدل على هذا الفضل، ومنه هذا الحديث. قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. طيب، هل هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أم أن هذا ليس فيه تعارض؟ الجواب لا تعارض، فإن يوم النحر خير أيام الله باعتبار السنة، ويوم الجمعة خير أيام الله باعتبار الأسبوع. قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يوم القر في الحديث اللي هو ثاني يوم على طول ليوم النحر، اللي هو اليوم اللي بيستقر فيه الحجيج في منى. نعم. قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذه كلها آيات عظيمة، آيات عظيمة، أمور عظيمة. ولذا العلماء أيضا تكلموا في ذلك بفائدة جميلة جدا، وهي: هل كل هذه فضائل؟ هل كل هذه فضائل يعني فيها وفيه أخرج منها، أخرج من الجنة، هو ذا فضل؟ وفيه ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هو ذا فضل؟ فبعض العلماء قال أن المقصود به ذكر الأمور العظيمة في هذا اليوم، الأحداث العظام، دليلا على عظم قدر هذا اليوم عند الله تعالى. وبعض العلماء قال لا، أبدا، لا منافاة، بل هي فضائل، بل هي فضائل. وذلك لأن خروج آدم من الجنة يعد فضيلة باعتبار أن ذلك كان لمصالح شرعية عظيمة أرادها الله تعالى، منها تكثير النسل لآدم الذي يعبد الله تعالى، ومنها التنافس في الخيرات ونحو ذلك بين ولد آدم. ثم إن آدم سيعود إلى الجنة. وأما الساعة فقالوا فإن الله تعالى جعلها تعجيلا للصالحين بالأجر والثواب، إن الصالحين يتمنون لقاء الله تعالى، فكان بهذا الاعتبار إلا الساعة لهم فضل. نعم. لكن في الجملة يوم الجمعة له فضائل عظيمة جدا، وهو من أفضل أيام الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اليوم يجعل له خطبة مخصوصة، خطبة مخصوصة، ويجعل له صلى الله عليه وسلم أو جعل له في الشرع أحكام مخصوصة. الجمعة الظهر وقتها يصير ركعتين وخطبة ومسجد وقرية وكذا من الأحكام، فهذا يدل على عظيم فضل هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. يعني فإذا أنه أول من جمع بالمسلمين ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أول من جمع بالمسلمين ليس النبي صلى الله عليه وسلم، أول صلاة جمعة أقيمت في الإسلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخطيب ولا هو الإمام، إنما كانت في المدينة، وقد جمع أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه المسلمين وأقام بهم جمعة، وكانت أول جمعة في الإسلام. أسعد بن زرارة ده طبعا لو رحت أنت دلوقتي في الفضائيات تقول لهم أسعد بن زرارة يقول لك بيشتغل إيه ده، إنما طبعا بتوع الكورة وبتوع مش عارف إيه كل الناس عارفينهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. قال عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي رواية واصل: المقضي بينهم. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. ابتداء هذا في إشارة إلى فضل هذا اليوم، أن هدانا الله إليه دليل على عظيم فضل يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك بما اشتمل عليه من خيرات. ثم هذا الحديث الذي يظهر أيضا فضل من فضائل هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أضلهم عن الجمعة، وذلك أن يهود والنصارى كانوا قد يعني ذكر لهم أمر الجمعة وفضل الجمعة، وأن لكل أمة يوم يعظم عندها، فأرشدوا إلى الجمعة فتركوه وغفلوا عنه، فتركوه وغفلوا عنه، وكأن ذلك كان عن طريق ما جاء الأنبياء به إليهم من إرشادهم إلى فضل هذا اليوم، فغفلوا عنه وتركوه وأهملوا ذلك. وكأنه والله أعلم لما صار الأمر حتما لازما أن يختاروا يوما كان قد فات هذا الخيار، ولذا لما اختاروا بعد ذلك اختاروا يوما غير يوم الجمعة، فاختارت اليهود السبت واختارت النصارى الأحد، وهدانا الله ليوم الجمعة، هذا الأمة الإسلامية لهذا اليوم. قال فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، جعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تابع لنا يوم القيامة. لاحظ هذه الإشارة، قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، يعني تقدير الكلام فجعل الجمعة أولا ثم السبت ثم الأحد، يعني برغم أننا جئنا بعدهم إلا أننا فضلنا عليهم، فترتيب أيام الأسبوع يبدأ من يوم الجمعة، يبدأ من يوم الجمعة، فكنا أول الناس برغم أننا آخر الناس زمنا. قال فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، تبع لنا يوم القيامة يعني أيضا يأتون بعدنا يوم القيامة في كل شيء، في الحساب، في الجزاء، في دخول الجنة، في كذا، يعني في عموم الأمم نحن أول الأمم نحاسب، لأجل أن يعجل الله لنا ولا يجعلنا في الموقف طويلا. دخول الجنة نحن أول الأمم ندخل، وهكذا، فهم يأتون بعدنا وإن كانوا قد جاءوا قبلنا في الزمن. قال نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم يعني الذين يحاسبون ويعجل لهم بالحساب حتى لا يقفوا الموقف الطويل، وهذا من فضيلة الأمة الإسلامية أن تهدى إلى يوم الجمعة، وكذلك أيضا تسبق الأمم. ثم قال باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. لاحظ الحديث هنا فيه أيضا وإن كان ليس تصريح لكن فيه إشارة تدل على عدم وجوب الإيش، غسل الجمعة. قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. وفي الحديث أيضا قال فاستمع وأنصت، ولذلك النووي رحمة الله عليه التزم حتى الألفاظ، فالاستماع غير الإنصات، مع أن كلاهما قريب من الآخر، مع أن كلاهما قريب من الآخر، ولذلك النووي رحمة الله عليه قال باب من استمع وأنصت في الخطبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. الاستماع هو الإصغاء، الاستماع هو الإصغاء، إنه الإنسان يصغي للشيء، يستمع له، يصغي له، بخلاف التسمع، بخلاف التسمع إنه الإنسان هو سمع سواء برضا أو بغير رضا، لكن الاستماع إنه هو يتعمد إنه هو يسمع، والإنصات هو السكوت، الإنصات هو السكوت، وإلا قد يسمع الإنسان وهو يتكلم، في إنسان بيتكلم وبيسمع. ولذلك قال فاستمع وأنصت، يعني مبالغة في مسألة أنه إيه لا يتكلم إنما ينصت ويسمع للإمام. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ما معنى غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام؟ من الجمعة للجمعة أسبوع، وزيادة ثلاثة أيام تكون عشرة. فلذلك العلماء قالوا هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، فهو يعطى أجر ليس أسبوعا إنما يعطى أجر عشر، لأن العادة في الشرع أن الحسنة بعشر أمثالها. ولذلك جعل له غفر له ما بينه وبين الجمعة، لا مش غفر له أسبوع بس، ده يغفر له كمان وزيادة كمان ثلاثة أيام. نعم. ثم قال باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. قال عن سلمة بن الأكوع قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، هذا قطع من النووي رحمة الله عليه. وهنا لما قطع النووي في التبويب كأنه يعني يظهر أنه لا عبرة بالقول المخالف، بالقول المخالف، وهذا يظهر من يعني كلامه في شرح مسلم. فإن العلماء اختلفوا في وقت الجمعة، في وقت الجمعة. هذا الحديث الذي بين أيدينا وتبويب النووي باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، تزول الشمس، تزول يعني وقت الزوال اللي هو وقت الظهر يعني. فالنووي رحمة الله عليه يقول وقت الجمعة هو وقت الظهر، ووقت الظهر، وهذا قول جماهير أهل العلم أن وقت الجمعة هو وقت الزوال أو يعني وقت الظهر. وخالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم، فقالوا بأنها تجوز قبل الزوال، تجوز قبل، تجوز يعني معناها إن وقتها في الزوال نعم، لكن أيضا تجوز قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بأخبار مروية عن الصحابة. النووي رحمة الله عليه يقول هذه الأخبار لا تثبت ولا تصح، علشان كده هو قطع في التبويب وقال باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. والحقيقة إنه هذه الأخبار حسن بعضها يعني كثير من أهل الحديث، وعليه فإن القول بجوازها قبل الزوال قول معتبر، لكن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم والغالب في فعله أنه كان يصلي الجمعة عند الزوال أو بعد الزوال يعني اللي هو وقت الظهر، وقت الظهر هذا غالب وعادة فعله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي فيها مسألة الفيء كما في هذا الحديث قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، نرجع نتتبع الفيء، نتتبع الفيء يعني نبحث عن الأماكن التي فيها ظل، الفيء يعني الظل، نبحث عن الأماكن التي لها ظل. في بعض الروايات حتى يكون الظل لا يكفي ونحو ذلك، عشان كده اللي قالوا بقبل الزوال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال أيضا استدلوا بمثل هذه الأخبار، قالوا فيه دليل على أن الصلاة كانت قبل الزوال لأن قصر الفيء لا يكون إلا عند الزوال. فالصحابة يبحثون عن وقت عن مكان للفيء ونحو ذلك، لكن في الحقيقة الأقرب قول الجمهور، وهو أن قول الصحابة رضي الله عنهم ثم نرجع نتتبع الفيء دليل على أنها لم تكن طويلة، وأنهم كانوا يعجلون بها، يعني صلاة الجمعة يعني كانوا يعجلون بها في أول وقت ولا يؤخرونها كما فعل بعد ذلك الأمراء، كانوا يؤخرون الجمعة، فكانوا يقدمونها في أول الوقت في الزوال، وكانت ليست طويلة وعلي، فكانوا إذا رجعوا رجعوا وقت قريب من الزوال، ولذلك الفيء يكون قصيرا ونحو ذلك، والله أعلم. نقف على باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.